فالجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم والله غفور حليم. إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا عنهم إن الله غفور حليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان فإنما استزلهم الشيطان ولقد عفى ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تقدم في تفسير الآية ولما ذكر تعالى حال المنافقين عقبه بتوجيه الخطاب إلى المسلمين، فقال عز وجل: إن الذين تولوا أدبروا وهربوا وانسحبوا من مواقعهم منكم أيها المسلمون، وقد انهزم أكثر جيش المسلمين حتى لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا نحو 13 رجلا. يوم التقى الجمعان، جمع المسلمين وجمع الكفار في أحد. إنما استزلهم الشيطان، أوقعهم في الزلل والخطيئة، ببعض ما كسبوا، أي بسبب بعض ما وقع منهم من الذنوب والعصيان والمخالفة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. ولقد عفى الله عنهم، سامح وتجاوز، وهذا تكرار لما سبق ذكره في قوله عز وجل: ولقد عفى عنكم. يعني بعض الناس إذا سمع كلمة تكرار يظن أن ما تكرار يعني بلا فائدة، لكن في تكرار، هل في تكرار في القرآن؟ الجواب نعم، في تكرار في القرآن بلا شك. يعني سورة موسى، قصص بني إسرائيل، ذكر الجنة والنار، فيها تكرار أحيانا بذات الألفاظ، وأحيانا بألفاظ مختلفة، وأحيانا بتفاصيل مختلفة، وأحيانا باختصار وإسهاب. فالتكرار في القرآن موجود، ولكن لا يوجد تكرار في القرآن بلا فائدة. فإذا كان نفس الكلام، نفس الجملة، نفس الحروف، نفس الكلمات، فماذا يكون المقصود بالتكرار؟ التأكيد، التأكيد على الشيء. طيب، هنا إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. سبق أن ذكر عز وجل في آية قبلها: ولقد عفى عنكم، وهنا قال: ولقد عفى الله عنهم. تلك كانت بأسلوب الخطاب ولقد عفى عنكم، هذه بأسلوب الظاهر ولقد عفى الله عنهم. المقصود في الحالتين هم المسلمون الذين فروا، لكن مرة وجه الخطاب لهم مباشرة ولقد عفى عنكم، ومرة بأسلوب الغائب إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم أسلوب الغائب، المخاطب استزلكم أسلوب الغائب، استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، لو كان خطب ما كسبتم بعض ما كسبوا، ولقد عفى الله عنهم. فالآن كلها على الغائب، إن الله غفور حليم. فالانتقام المخاطب مرة بأسلوب الغائب مرة بأسلوب الحاضر المخاطب، فيه تنبيه، الانتقال لأسلوب الغائب إلى الحاضر والعكس فيه تنبيه. إذن التكرار ممكن يفيد التنبيه، ممكن يفيد التأكيد. ممكن يفيد تعظيم الشيء المكرر، تعظيمه إنه شيء عظيم. ممكن يفيد الرد على مكذب أحيانا، الرد على مكذب فتؤكد فتكرر الكلام ردا عليه. الشاهد أن التكرار منه ما يكون من الفصاحة والبلاغة، ومنه ما يكون منافيا للفصاحة والبلاغة. فالتكرار بلا فائدة منافي للبلاغة، التكرار بفائدة من البلاغة. هنا قال ولقد عفى الله عنهم، الآية التي قبل في نفس السورة ولقد عفى الله، ولقد عفى عنكم، وليس بينهما فاصل كثير، يمكن هذه 152 هذه 155. 152 ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. هذه 152. 155 ولقد عفا الله عنهم، فذكرها مرة قريبا، ذكر العفو مرة قريبا ليس ببعيد. طيب ما هو العفو؟ طرس المؤاخذة على الذنب. وقلنا إن العفو يكون غالبا عن ترك الواجبات، والمغفرة عن فعل المحرمات. فما هو الفرق بين العفو والمغفرة؟ والعفى الله عن فلان، أو غفر الله لفلان. فالعفو يكون غالبا في ترك الواجبات، والمغفرة تكون في من وقع من المحرمات. فعفى الله عن عقوبة المسلمين الأخروية وجعلها مختصرة على ما وقع فيهم من القتل والجراح والمصيبة والتمحيص. إن الله غفور أي ذو مغفرة وستر للذنب وتجاوز عنه، حليم يمهل عباده ولا يعاجلهم بعقوبته. طيب. ولقد عفى الله عنهم سامح وتجاوز. وأعاد ذكر العفو هنا مع ما تقدم قريبا من قوله ولقد عفى عنكم وذلك لتأكيد العفو. إذن مجرد إعادة الصياغة. أعاد ذكر العفو هنا مع ما تقدم قريبا من قوله عز وجل ولقد عفى عنكم وذلك لتأكيد العفو. طيب فوائد الآية. وفي الآية مغفرة الله لجميع الصحابة الذين فروا يوم أحد، فلا يجوز الطعن عليهم في ذلك. طبعا هذه مسألة مهمة، خصوصا أن بعض أهل البدع والرفض يطعنون على الصحابة، يطعنون في الصحابة، فينتهزون أي فرصة أو مناسبة للطعن، فيقولون طيب فروا في أحد، فيقال عفى الله عنهم، ما تبغى تعفو عنهم أنت؟ ألا تريد أن تعفو عن ذكرهم أو انتقاصهم؟ كف عن ذكرهم وانتقاصهم، ولو كنت مكانهم يعني ماذا ستفعل؟ ستثبت. ثم للصحابة مواقف كثيرة ثبتوا فيها، ثم لم يفروا جميعا. فإذا نقول قد أولا لم يفروا جميعا، ثانيا ثبتوا في مواقف أخرى كثيرة، وقاتلوا في بدر والخندق وحنين، وقاتلوا وفي خرجوا في تبوك، وفي بني المصطلق قاتلوا، وخرجوا في الحديبية، يعني كل هذه تشطبها وخلاص ما ترى إلا ما حصل في أحد. ونقول ثالثا إن الله عفى عنهم، فإذا عفى عنهم أنت ما لك وما لهم. ورابعا نقول للطاعن ولو كنت أنت في ذلك الموضع ماذا كنت ستفعل؟ وقد قتل 70 وجرح 70 والتف المشركون على المسلمين، وقيل قتل رسول الله، قتل محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا كنت ستفعل؟ طيب. وفيها أن الشيطان يستجر المسلم لإيقاعه في الخطيئة ويوالي عليه الذنوب السيئة والسيئة، إنما استزلهم الشيطان، استزلهم، فإذا في استدراج. ولما عصر الرمى بترك مواقعهم صار بعدها الفرار، ترك المواقع معصية والفرار معصية، والمعصية أحيانا تجر المعصية، وأحيانا يصير بعدها توبة حسب حال العبد. وفيها أن المصائب التي تقع للناس إنما هي آثار طبيعية لمعاصيهم، يعني واحد قال ألم فلوز الطيور الآن هذه وقعت، إيش نسوي إيش هذا؟ نقول وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأن المصائب تصيب الناس بما كسبوا. قال تعالى عن غرق السفن في البحار أو يوبقهن بما كسبوا، يوبقهن بما كسبوا، يعني يغرق السفن بما كسب أهلها من المعاصي. طيب. وفيها أن الإنسان قد يعاقب بوقوعه في معصية لأجل معصية أخرى ارتكبها، وفيها أن العقوبة لا تختص بألم البدن أو خسارة المال والولد ونحو ذلك، وإنما قد تكون بخذلان عن الطاعات، كما قال الحسن رحمه الله: إن الرجل ليحرم قيام الليل بالذنب يصيبه. وفيها حلم الله تعالى بعفوه عن عقوبة من يستحق العقوبة، وفيها أن الشيطان ليس له مدخل على من اعتصم بالله ولا يستطيع أن يتسلط عليه إلا إذا أدخله العبد على نفسه وفتح له الثغرة بترك واجب أو فعل محرم. وفيها أن الذنب يتولد من الذنب، والرماة الذين عصوا انهزموا أيضا وتولوا يوم التقى الجمعان. هذه قريبة مما سبق، وفيها أن الإنسان قد يعاقب بوقوع في معصية لأجل معصية أخرى ارتكبها، وأن الذنب يتولد من الذنب والرماة، يعني تلك الفائدة تقدم بعد ارتكبها. وأن الذنب هذه الفائدة تقدم. طيب، وفيها أن من صدق في توبته وندم على تفريطه فإن الله يحسن إليه ويفتح له باب التوبة والأوبة. وفيها أن المعاصي تقع من الصالحين وتقع من الفاسقين، ولكن تختلف من جهة الإكثار والإصرار والدرجة، فمعاصي الفاسقين أكثر، ومعاصي الفاسقين فيها إصرار، معاصي الصالحين أقل، معاصي الصالحين فيها توبة. الدرجة أيضا معاصي الفاسقين تقع في الكبائر كثيرا، معاصي الصالحين تقع في الصغائر غالبا، فكلهم بشر، ولكن كلهم بشر يخطئون، لكن يختلفون في درجة الإصرار والإكثار، يختلفون في الدرجة والإصرار والإكثار. نعم. ولذلك قلنا وغالب ولذلك والمعاصي ومعاصي الصالحين في الصغائر غالبا، قال الخليل بن غالبا احترازا عن قصة ماعز والغامدية والرماة. أين هذا يعني توبة العبد المقدمة هنا في الآية، ثم تاب الله عليه من ليتوب، كيف نجمع بينها؟ مرة ثانية. هنا احنا قدمنا توبة العبد، من صدق في توبته وندم على تفريطه فإن الله يحسن إليه ويفتح له باب التوبة، وفي الآية ثم تاب الله عليه من ليتوب، فقدم توبة الله على العبد عن توبة العبد. لا، ولا شك أن توبة العبد تسبق، يعني من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه يقتضي أن يتوب العبد أولا ليتوب الله عليه ثانيا. أيوة، هذه لها معنى آخر. فننظر الآن إيش المقصود، هل هو ليثبت على التوبة مثلا، هل معنى ليثبت على التوبة؟ أيوة، المقصود غصن، يعني أن القاعدة معروفة فما يشكل عليه، يعني إذا عرفت القاعدة لو جد نص آخر ظاهره فيه يمكن يفهم من يخالف القاعدة فلا بد أن يكون له معنى يوجب من الوجوب، فما هو المقصود فينظر فيه. حفظ الله. عندك التوبة سورة السورة، عندك سورة التوبة وعلى الثلاثة الذين قلهم طبعا هذه فيها فقد يكون المقصود مثلا ليثبتوا على التوبة أو ليتوبوا من أي ذنب آخر يقع في المستقبل. ونحن نعرف أن توبة الله على العبد تجي بعد توبة العبد والله. أول شيء العبد يتوب ثم يتوب الله عليه. فإن قال وإن تاب عليهم ليتوبوا، عاد ننظر هل معناها ليثبتوا على التوبة ولا ليتوبوا لو حصل أي ذنب في المستقبل منهم غير الذنب هذا يتوبوا منه لما رأوا من توبة الله عليهم. لأن العبد يتشجع إذا تاب الله عليه يتشجع أن كل ما صار ذنب يتوب بعد ذلك. إيش قال؟ ثم تاب عليهم أي أذن في توبتهم ووفقهم لها ليتوبوا أي لتقع منهم فيتوب الله عليهم. خلاص، إذا معنى تاب عليهم أذن لهم ووفقهم وهيأهم وأرشدهم وألهمهم التوبة. ولا لا شك أن توبة العبد لابد أن تقع أولا ليتوب الله عليه. وقد يكون في معاني أخرى في قوله يتوب. طيب، في فوائد أخرى الآن في الآية بعد، وفيها أن المعاصي تقع من الصالحين وتقع من الفاسقين ولكنها تختلف من جهة الإكثار والإصرار والدرجة. ذكرت أن الذين تولوا من المسلمين، إحنا النواردي رحمه الله والتفسير الواضح ذكروا أنهم من المسلمين والمشركين. الذين تولوا قصة المنافقين. نعم، قصة المنافقين. ذكر النواردي قال هم كل من ولى الدبر من المشركين بأحد، وهذا قول ابن عمر وقتادة والربيع. أعد مرة ثانية. ذكر المعدي قال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان فيهم تأويلان، أحدهما هم كل من ولى الدبر من المشركين بأحد، وهذا قول ابن عمر وقتادة والربيع، والثاني أنهم من هرب إلى المدينة في وقت الهزيمة، وهذا قول السفر. وكذلك في التفسير الواضح الدكتور محمد حجازي قال أنهم من المشركين، أن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان قال من المشركين والمسلمين. لا يا أخي، هذا الجمعان مو تولى، هذا المقصود قوله من المشركين والمسلمين يعني الجمعان، مش مقصود تولى. إيش دخل المشركين في التولي؟ ما تولوا. قول الموارد قال هم كل من ولى الدبر من المشركين. الموارد لا، في العبارة الثانية اللي ذكرتها بس يعني نفرص منها. الجمعان المقصود المسلمين والمشركين الجمعان، تفسير الجمعان. الآن هات العبارة الأولى. الأولى قال هم كل من ولى الدبر من المشركين بأحد، والثاني أنهم من هرب إلى المدينة وقت الهزيمة. طبعا يظهر لي أن المقصود هو يعني إن الذين تولوا في ساحة المعركة لما قابلوا المشركين، يعني هربوا، يعني تولوا في ساحة المعركة، أو رجعوا إلى المدينة. لكن تولى طبعا من باب يعني استطراد، ليس تولى ممكن تأتي بمعنى حالف ووالى، يعني ومن يتولى الله ورسوله ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوا وأخرجوكم أن تولوهم. فالتولي يأتي بمعنى المناصرة والتحالف لكن التولي هنا طبعا إن الذين تولوا منكم تولوا المشركين ولا تولوا يعني انهزموا. هذا الكلام إذن التولي بمعنى الهزيمة والانسحاب يعني ولا دبره ولا دبره يعني انهزم. طيب هذا معنى. المعنى الثاني التولي بمعنى النصرة والتحالف. فيكون المقصود به إذا أردنا أن نطبق على الآية إن الذين تولوا منكم الكفر والمشركين وناصروهم وحالفوهم إنما استزلهم الشيطان. وهنا يكون المقصود المنافقين لأن هم الذين ناصروا المشركين وتولوا المشركين. فيبدو أن من ذكر هذا عبارته إن الذين تولوا انهزموا وقيل تولوا المشركين يومها يعني حالفوهم. لكن كلمة قيل يعني هو لما يقول المفسر تولوا انهزموا وقيل معناه أن الأول أقوى. هذا معنى لأن كلمة قيل هذه مبني المجهول. قيل الفعل مبني هذا معناها أنه كأنه يعني قول ما هو ليس قويا لأنه أتى في الأول بالفعل تولوا انهزموا وقيل. طب غير الشوكاني غير ذكروا ايش الموردي؟ نعم الموردي ذكر القول هذا ايضا قال التولي هم الذين من المشركين ولا الدبر من المشركين. ايش عبارته؟ ايش عبارته؟ قال الاول هم كل من ولى الدبر من المشركين بأحد والثاني انهم من هرب الى المدينه في وقت الهزيمه. طيب هذا التولي بمعنى المحالفة والمناصرة يذكر معه يذكر مع الفعل اسم أو ضمير يعني ومن يتولى الله ومن يتولهم منكم فإنهم أن تولوهم. ايش صوت عاتة الإفك؟ عاتة الإفك ومن تولى كبره منهم فله عذاب عظيم. عبد الله بن أبي لكن هنا بمعنى اقترفه وبدأه ونشره وتزعم الحملة تولى كبره. تولى كبره يعني تزعم قضية الإفك وتبناها نشرها افتراها بدأها. طيب وفي أحد آخر ذكر أن التولي هنا النصرة تولي النصرة وليس تولي الأدباء وليس تولي بمعنى الهزيمة. غير الشوكاني والموردي في شيء. شوف الآن بقية الآية، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان بعد ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. والمنافقين الذين تولوا المشركين ما عفى الله عنهم. فالتولي هنا هو الهزيمة، يعني هو فقط أنا أقول هل تذكر كقول ثاني في الآية؟ فإذا كان ضعيفا لا نذكره، إذا كان قويا يكتب يعني نذكره. فإذا ما تبنى هذا ولا يعني ذكره كثير من المفسرين ولا وأعرضوا عن كثير من المفسرين أعرض عنه خلاص لن نذكره. طيب في فوائد أخرى ذكر قيل في كيد الشيطان المؤمنين قيل ذكره تلك الخطايا فكرهوا لقاء الله معه فأخروا الجهاد حتى يصلحوا أمرهم ويجاهدوا في خل المحضين. فهل لنا نسمع نقول استزلال الشيطان يقوم بأن هو يعني يخيل العبد هو لا يقاتل أو لا يفعل المعروف على هذه الحالة ويؤخره حتى يصلح نفسه؟ إيش الكلام الرجل؟ كلام منها؟ إيش تقول؟ وبيتحدث ببعض ما كسبوه فتركهم المكة الذي أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثبات فيه فجرهم ذلك إلى الهزيمة. وقيل ذكرهم تلك الخطايا فكرهوا لقاء الله معها فأخروا الجهاد حتى يصلحوا أمرهم ويجاهدوا على حال المحضين. مرة ثانية. هو تركهم المركز الذي أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثبات فيه فجرهم ذلك إلى الهزيمة. وقيل ذكرهم تلك الخطايا فكرهوا لقاء الله معها فأخروا الجهاد حتى يصلحوا أمرهم ويجاهدوا على حال المحضين. طبعا هو يحذر واحد عند القراءة له خصوصا في قضايا الذنوب والمعاصي، لأن المعتزلة لهم فيها يعني مخالفات واضحة لأهل السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان. في معركة أحد كثير من المسلمين يعني كثير منهم أسلموا بعد معركة أحد، يعني كثير من المشركين في المشركين أجوا يعني مسلمين بعد معركة أحد. العالمين نزلت الآية فقوله الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، فالوصف هو للمسلمين بشكل عام على ما يعني حسب ما أعتقد، مو أعتقد يعني حسب ما أنه يعني أشتهي في الموضوع، ولكن في بعض المسلمين الذين أسلموا بعد معركة أحد كانوا مشركين. يعني فيما قوله الموارد عندما قال تولوا من المشركين والمسلمين، هؤلاء كانوا مشركين، يعني هؤلاء المسلمين الحاليين كانوا مشركين فيما قبل منهم، فمنهم من أسلم بعد معركة أحد. فلذلك أعتقد أنه تفسير الموارد يرجع على الموضوع عادي تقريبا حسب ما فهمت. لكن هذا فيه عدة إشكالات. إذا قلنا إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، طيب الخطاب لمن؟ منكم المسلمين. لحظة، إذا أنت الآن تقول إنه نناقش احتمال أن يكون المشركون هم المقصودون به في الآية، وحسب ما ذكر في مخول الموردي أن الخطاب كان للمشركين المسلمين، يعني متولوا منكم يوم التقى الجمعان للمسلمين منهم فرع منهم فرع المدينة والمشركين أيضا. هؤلاء المشركين اللي ممكن إنه كان الخطاب موجه لهم يعني في الآية، هؤلاء كانوا مشركين فيما قبل وبعد. ماشي، هو واضح إنه أصل أنت تريد أن تقول إنه عفى الله عنهم يعني جعلهم يسلمون بعد ذلك. لكن هذا في عدة إشكالات. أولا السياق، طيب، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق. طيب، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان بعض ما كسب. السياق في الآيات السابقة على المؤمنين الذين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، ثم أنزل عليكم من بعد الغم إن الذين تولوا منكم، أولا السياق في المسلمين، ثانيا من الذي فر من المشركين يوم أحد؟ يعني الآن هم الذين انتصروا وقتلوا، وقف أبو سفيان إلى آخر المعركة يقول أعلو هبل أعلو هبل، فكيف نحملها على فرار المشركين؟ ثم هل فرار المشركين في أحد ذنب يعني يوفقهم الله للتوبة منه؟ بالعكس، إذا فر المشرك أحسن للمسلمين وأحسن للدين، فكيف يقال الفرار؟ الذين فروا هؤلاء من المشركين الله تاب عليهم وخلاهم يسلموا، طيب هو أصلا فرار هذا بمصلحة الإسلام، فكيف يقال إنه يعني هذا الذي فعل هذه الفعلة وفر؟ يعني أن توجه العبارة الذين فروا من المشركين، فر منه يعني هربا من المشركين، المسلم الذي هرب من المشركين، يعني ممكن وجه العبارة المسلمين الذين هربوا من المشركين، يعني هربوا أمام المشركين أو بسبب المشركين، أولى من أن نقول المقصود بقوله إن الذين تولوا منكم يا أيها المشركون يوم التقى الجمعان ترى استزلهم الشيطان بهذا الهرب. هل الشيطان يستزل المشرك بأن ينهزم أو ينسحب؟ فهذا بعيد، ما يتفق لا مع سياق الآية ولا مع وليست يعني أن المشرك إذا انسحب وهرب هذه معصية والشيطان استزل بها، كيف هل الشيطان يستزل المشرك ويجعله ينهزم في المعركة؟ ما يعني ما تركب. فالمقصود يعني أنه احتمال بعيد، يعني حتى ما نطيل فيه، احتمال بعيد أن يكون. وإذا حملت العبارة، لو كنت العبارة الذين فروا من المشركين، أنا ممكن أفهم فروا من المشركين يعني أمامهم وبسبب فر منه، يوم يفر المرء من أخيه، فممكن أقول أن المقصود الذين فروا من المشركين يعني هربوا منهم، مسلمون هربوا من المشركين، فروا من المشركين يعني. هذا هو السياق، ولقد عفى الله عنهم، عفى الله عنهم، العفو ترك المؤاخذة على الذنب، عفى الله عنك لما أذنت له، طيب في باقي أشياء فوائد أخرى في الآية. أيوة، طيب هذا من باب الأدب مع الله، يعني لو قال واحد من الذي أنسى يوشع الحوت والزاد في السفر، طيب الذي يذكر وينسي الله عز وجل. لكن ليش ما قال ليش قال وما أنسانيه إلا الشيطان؟ ليش ما قال وما أنسانيه إلا الله؟ أدبا مع الله. مثل إنما استزلهم الشيطان، الذي قدر الزلل الله عز وجل أكيد، لكن نسب إلى الشيطان أدبا مع الله، ولأن الشيطان سبب فيه، ولأن الشيطان سبب فيه فهو من باب الأدب مع الله. يرحمك الله. وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. الله هو الذي يريد الخير ويريد الشر، لكن من أدب ما تقول إن الله أراد الشر ويريد الشر لا، والشر يقع إيش يعني بتقدير الخير والشر يقع بتقدير الله، يعني من هو الخالق الذي خلق الخير وخلق الشر وقدر هذا وقدر هذا؟ الله عز وجل. لكن من باب الأدب ما قالوا وأن لا ندري يعني أن الله أراد بهم خيرا أو أراد بهم شرا، لا، قال أريد، أريد فعل مبني للمجهول. طيب، إذن الآن ننتقل للآية الأخرى، وهي قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض. الآن ما زال الخطاب للمؤمنين، ويقول لهم تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، النهي عن مشابهة الكفار. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. طيب، نقول ثم نهى تعالى عن مشابهة المشركين، عن مشابهة الكافرين، الذين أفسد الشيطان قلوبهم بالوساوس. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، أي لا تتشبهوا بهم في اعتقادهم الفاسد، وقالوا لإخوانهم أي طيب وقالوا لإخوانهم أي عن إخوانهم إذا ضربوا في الأرض، أي سافروا فيها للتجارة والكسب فماتوا، أو كانوا غزا بين قوسين، أي خرجوا في الغزو فقتلوا، لو كانوا عندنا مقيمين لم يخرجوا، ما ما ماتوا بالقوسين في سفرهم وما قتلوا بالقوسين في غزوهم ليجعل الله ذلك أي الاعتقاد الباطل في نفوسهم ليجعل الله ذلك أي اعتقادهم الباطل حسرة في قلوبهم بين قوسين حسرة في قلوبهم ندما وحزنا وغما وأسفا يتعذبون به طيب ايش قلنا في لاخوانهم ايش قلنا فيها عن اخوانهم اي عن اخوانهم اي حتى عن اخوانهم في الكفر اي عن اخوانهم في الكفر عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اي عن اخوانهم في الكفر ها ماشي يعني ممكن في اخوانهم في الكفر أو في النسب رجح الشيخ ابن عثيمين الدين أن إخوانه في الكفر لأن الأخوة قد تكون دينية أخوة دينية إنما المؤمنون إخوة هذه أخوة دينية قد تكون أخوة نسبية فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ايش المقصود باخوة هنا اخوة نسبية فالان قوله تعالى وقالوا لاخوانهم اخوة ايش تحتمل لكن الاقرب انها اخوة الدين فاذا لما صارت مقتلة احد وطلع كلام يعني قال البعض شوف هذول اللي قتلوا في احد 70 هذول المسلمين قتلوا في أحد لو جلسنا في المدينة وما خرجنا إلى أحد للقتال لو تحصلنا في المدينة على الرأي الأول كان ما قتل هذا الكلام قاله المنافقون عبد الله بن أبي قال أنا نصحته وقلت له نجلس في المدينة ونتحصن فيها ونقاتل في المدينة وما نخرج ترك رأيي وأخذ رأي المتحمسين هؤلاء الشباب وطلع إلى أحد القاتل والنتيجة يلا 70 قتيل و70 جريح لو سمع كلامي وما طلع من المدينة ما قتل هؤلاء فالله رد عليه أن لو كنتم في بيوتكم وما خرجتم لو كنتم في بيوتكم في المدينة وما خرجتم إلى أحد الجبل عند الجبل القتال لجعل الله الذين قدر عليهم القتل جعل لهم سبب يخرجون به إلى نفس المكان ليقتلوا يعني ما هي قضية إنه والله إذا كان بقيت في البلد ماما ستقتل وتموت في المكان المقدر عليك حتى لو ما خرجت سيخرجك الله بسبب أو بآخر وتموت في ذلك المكان يا أيها الذين آمنوا لا تتأثروا بهذا الكلام ولا تكونوا كالمشركين في مكة أو في غير مكة الذين إذا مات لهم أقارب في سفر تجارة ولا في سفر غزو، قالوا لو كانوا عندنا في مكة مثلا ما طلعوا في الغزو ولا في التجارة كان ما قتلوا. فإذا بعد ما قال المنافقون كلامهم رد الله عليهم تأكيدا نهى الله المسلمين عن مشابهة المشركين الذين يقولون إيش لإخوانهم، يعني عن إخوانهم إذا ماتوا في سفر غزو أو تجارة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. وهذا الكلام لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا هذا الكلام حسرة، عذاب نفسي على القائلين، عذاب نفسي على القائلين، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. في شيء؟ والله يحيي ويميت. إذن يعني الموت والحياة بيد الله، في البلد خارج البلد، في السفر في الحضر في الكذا. طيب يعني هو إذا ما راح صار لحال السيارة في الطريق راح يموت بسكتة قلبية في بيته، إيش يعني؟ إذا ما راح انقتل في الجهاد راح يموت في النوم، ينام يصحو ما يصحى، خلاص راح مات في النوم. ما في يعني ما هو يعني لا أحد يظن أن الخروج من غزو الخروج من البلد. طيب في ناس تموت الآن في طرق السفر، ما هو لازم بس في الغزو، فالمقدر عليه الموت سيموت سواء في البلد ولا خارج البلد سيموت رغما عنه وفي المكان المقدر عليه أن يموت فيه. فلا تحسبن أن الخروج من البلد هو السبب ولا البقاء في البلد ولا السفر ولا الحضر، المقدور سيأتي والمقدر أو المقضي سيحل ويقع في أي مكان. ولذلك نظرا لعلاقة الموضوع بالحياة والموت قال والله يحيي ويميت. طيب ثم قال تعالى ردا عليهم والله يحيي ويميت بيده الأمر، فلا يحيا أحد ولا يموت إلا بمشيئته وقدره. وقولهم القتال يقطع الآجال باطل، فقد يحيي الله الغازي ويميت القاعد في البلد. ولذلك إيش قال خالد بن الوليد عند موته؟ قال ما في موضع شبر إلا وفيه ضربة سيف أو طعنة رمح أو رمية سهم، وها أنا ذا أموت كما يموت البعير. يعني أموت ما هو بالقتل، أموت كما يموت البعير. البعير إذا خلاص انتهى جلس وقعد ومات، إذا جاء أجل البعير برك ومات. فيقول يعني في أحد تعرض للأخطار مثل خالد وليد للمعارك حتى جاءت الضربات من كل جانب، بس ولا ضربة كانت هي القاضية، ولا ضربة كانت هي القاضية مع كثرة ما وقع في جسده. ما في شبر إلا يقطعنا ضربة ورمي، لا فيه ما في شبر، ويقول ما في شبر. وفي الأخير يقول ها أنا ذا أموت كما يموت البعير. فلا يلزم من القتال قطع الآجال. كم من غاز أحياه الله وكم من قاعد قبضه الله. طيب والله يحيي ويميت، يعني حسين والله بما تعملون بصير، والله بما تعملون من خير أو شر بصير بالقوسين مطلع عليه فيجازيكم به. طبعا هذه الآية فيها فوائد كثيرة وفيها طبعا لو واحد قال يعني القرآن إيش القرآن يعني فيه أشياء عظيمة، ومن ضمن الأشياء هذه أن القرآن يناقش ما يوجد عند بعض الناس من التصورات الباطلة، ولأن قضية التصورات ترى هذه هي التي يبنى عليها أفعال الناس وحركات الناس، الناس يتحركون ويروحون، الناس يحركهم ماذا؟ اعتقادات، الاعتقادات هي التي تجعل الناس يذهبون ويجيئون ويتحركون ويقعدون ويكفون ويفعلون، اعتقادات. فإذا تريد أن تصلح أحوال النفوس حتى تصير مثلا تروح صح وتجي صح وتفعل صح وتكف صح، صلح الاعتقادات. فواضح كيف اهتمام القرآن بتصحيح الاعتقادات، وإذا في اعتقاد باطل ينقش، لو كانوا عندنا ما قتلوا طيب هذا ليجعل الله ذلك حسنة في قلوبهم، الله يحيي ويميت هو الذي يحيي. يعني فيها من تأمل الآية ظهر له بوضوح كيف أن القرآن يحلل ويناقش الاعتقادات، والأشياء الباطلة التي استقرت عند بعض الناس تنسى وتفند ويرد عليها ورد يعني مفهم قوي. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم الذين ماتوا ضربا في الأرض للتجارة أو غزوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، لو ما طلع، لو ما سافر، لو ما قاتل، لو ما راح في الغزوة هذه، لو ما كان كذا، هذه اعتقادات باطلة، لو ما كان كذا ما لو المقدور سيحصل، راح ما في حال السيارة، لو ما كان ماشي لسكتة جلطة سرطان ايش يعني، الموت اسباب كثيرة. فاذا ايقن العبد بهذا، لو هذا الاعتقاد تصلح خلاص ما صار فيه انه اذا يروح للغزو يموت فرض، اذا سيتشجع الناس للغزو والجهاد في سبيل الله. بل ان التجربة والواقع تثبت بان اكثر من غزا في سبيل الله نجا. يعني خذ كل المعارك حتى احد، كم عدد المسلمين في أحد اللي خرجوا من القتال؟ 1000. انسحب عبد الله بن أبي بالثلث، كم بقي من المسلمين؟ 600 700 700. كم قتل منهم؟ 70، يعني العشر. طيب والباقي رجعوا في بدر، في الخندق، في حنين، في فتح مكة، في بني المصطلق، فين؟ ترى أكثر الغزو، أكثر غزو المسلمين اليرموك، مؤتة، حتى معركة مؤتة، حتى أكثر يعني أكثر المعارك الذين ينجون أكثر من الذين يقتلون. يعني لو أخذت حركة الجهاد الإسلامي كله على بعضه، نسبة المقتولين فيها أقل من نسبة الناجين والذين سلموا، اللي سلموا أكثر، دائما اللي سلموا أكثر، اللي يسلموا أكثر. وفي غزوة الجيش اللي راح في أسامة بن زيد، في غزوة أسامة بن زيد الجيش الذي أنفذه أبو بكر الصديق، ما تعرض أحد للمسلمين ولا لخدش ولا خدش، فلا نعلم أحد جيشا أسلم من جيش أسامة، يعني من السلامة. فما في يعني مسألة أنه إذا راح في القتال سيموت، ولو ما راح ما كان يعني كان سلم، هذا اعتقاد ضعف. فإذا نسف هذا الاعتقاد خلاص هانت، إيش باقي؟ هانت المسألة. فإذا ما هو الاعتقاد الباطل؟ حتمية الموت عند الخروج للقتال، حتمية الموت عند الخروج السفر، ولو ما سافر كان ما مات، هذا اعتقاد باطل. لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. فإن الذي يعتقد هذا الاعتقاد يتعذب به، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، حتى دائما يقول لو ما خرج كان، لو ما طلع ما كان، لو ما برين إيش هذا؟ حسرة، بس يتحسر طيلة الوقت، يتحسر كل ما تذكر الموضوع يتحسر، لو ما سوينا كان، لو ما فعل، يتحسر، يجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. بينما لو آمن بقضاء الله وقدره، وأن الله هو الذي يحيي ويميت، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله إذا قدر شيء سيحصل سواء خرج ولا ما خرج، سافر ولا ما سافر، قاتل ولا ما قاتل، كان خلاص كان واحد نفسه راضية مطمئنة. والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. فإذا الآية تناقش اعتقادات باطلة عند المشركين، وتنهى المسلمين عن التشبه بهم في هذه الاعتقادات الباطلة. إن تفنيد الاعتقادات الباطلة ينبني عليه تسهيل الجهاد في سبيل الله وخروج سبيل الله، وأن القضية ما فيها هذا التصور الباطل، وأن المسألة ليست هكذا، وأن فلا لا شك. وأيضا من جهة أخرى ما تقع الحسرة في نفوس المؤمنين. الآن هذه آيات تعالج الآثار النفسية لغزوة أحد، معركة أحد ترتب عليها آثار نفسية ضخمة، 70 قتيل، يعني هذا فيه إيش؟ هذا 70 قتيل، والجرحى فيهم ناس يمكن قطعت أعضاؤهم وعندهم الآن عاهات مستمرة، شلل مثل طلحة شلت يده القتال. فتترتب على هذه المصائب آثار نفسية، معالجة الآثار النفسية للمصيبة من أصعب الأشياء. من كلام عندك واحد مصيب بالمصيبة، من أهلك من أقاربك من أصدقائك، حتى سيدخل في جو اكتئاب يسمونه اكتئاب. وكيف تطلع من الاكتئاب؟ هذه شغلة صعبة. المسلمون رجعوا إلى أحد، ولا شك أنهم كانوا في رجعوا من أحد وكانوا في غم عظيم على هؤلاء القتلى والاسم صالح. هذه الآيات جاءت لتنفيس الكربة وتفريج الهم ومعالجة الآثار النفسية للمصيبة، وكان من ضمن المعالجات هذه الآية. خلص يا أيها المصابون ارضوا بقضاء الله. ولو خرج أصحابكم المقتولين ولا ما خرجوا كانت النتيجة واحدة، المكتوب عليه الموت سيموت، لهذا بسبب أو بآخر خاص، والله يحيي ويميت. ولا تعتقدوا اعتقادات الكفار، الكفار اعتقادهم حسر عليهم، أنتم أهل الإيمان، الله عز وجل ينفس كروبكم وينجيكم من هذه الحسرة ويخلصكم من الاعتقادات الباطلة التي تتعذبون أو يتعذب بها أعداؤكم. فالمعالجة هذه مهمة جدا بعد المعركة. من لطف الله بعباده المؤمنين. وهنا يشعر المؤمن أن الله معه والآيات تنزل مواكبة للحدث، وإذا صار له أزمة نفسية تجي آية تجي على الجرح كذا، الآية تجي على الجرح فيبرأ. يكون واحد عنده أزمة نفسية يقوم يتفكر في الآية فيتعالج، هذا المعالج. ولذلك لما يتكلم في الطب النفسي وأشياء ومدري إيش وحبوب ومدري مهدئات، يا جماعة المسألة أهون، وعنين هذه حبوب هذه مؤقتة يعني مسكنات، بعدين راح يرجع المشكلة مرة ثانية، حيدخل في الاكتئاب مرة ثانية. هذا العلاج هنا، بس من يفهم هذا الكلام؟ لأن ما في يعني الجسر الواصل بين الناس وبين القرآن مو موجود عند كثيرين أصلا. بعض الناس ما يعرف معناها أصلا، يمكن قرأها في رمضان 20 مرة رمضانات بس ما فكر فيها. ولو صارت له مصيبة من هذا النوع، خرج أخوه في سفر ومات، يمكن ما يقول نفس كلام الصفات، لو ما سافر كان ما مات، وليش خليناه يسافر وأنا قايل له أصلا لا تسافر. طيب وك فهذا هو الموضوع، أننا يجب أن نعود للقرآن لعلاج الأحوال والأوضاع والعقائد والتصورات، وأنه لو صارت مصيبة لازم نرجع للقرآن نشوف إيش اللي العلاج لهذه المصيبة. طيب مزيد من الكلام حول تفسير الآية، يعني مثلا خطاب المؤمنين ماذا يفيد، اللام في قوله وقالوا لإخوانهم، ما هي هذه اللام، غزا جمع، ها غزا ايش هي جمع، ايش المفرد، غازي، غازي تجمع غزاة وتجمع غزا. طيب و لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا فيها نشر لف ونشر مرتب، سنتعرف على ذلك، ليجعل الله اللام هذه لام ايش، لام التعليل ولا لام ايش، ليجعل الله ها يسموها لام العاقبة، ليكون عاقبة ذلك الحسرة، لام العاقبة. طيب الشيء المهم مزيد من الأشياء في التفسير وفوائد الآية سنكتبها في الدرس القادم إن شاء الله. وروى الترمذي رحمه الله تعالى في باب ما جاء في النصيحة، حدثنا محمد بن بشار بندار، سبق أن ذكرنا أن بندار هذا لقب، اسمه المحدث الشيخ محمد بن بشار، شيخ الترمذي محمد بن بشار لقبه بندار. بندار كلمة تدل على الدقة والخبرة، فمن خبرته ودقته في الحديث أطلقوا عليه بندار. حدثنا صفوان بن عيسى عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة، طبعا أبو صالح عن أبي هريرة هذا كثير، أبو صالح رحمه الله من أعظم الرواة عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة 3 مرار، يعني 3 مرات يقول الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. طيب لماذا هذا التكرار؟ مر معنا التأكيد للتأكيد على النصيحة والاهتمام بشأنها. قالوا يا رسول الله لمن؟ طيب النصيحة النصيحة النصيحة النصيحة النصيحة لمن؟ ننصح من يعني؟ ملازم النصيحة يعني فيها ناصح ومنصوح حتى تصير نصيحة، يعني الناصح ومنصوح، ها فلما تقول الدين النصيحة، النصيحة النصيحة النصيحة لمن؟ قال لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. طيب النصيحة لله كيف تكون؟ كيف واحد ينصح الله؟ بعض الناس يستعبد يعني هنا يخشون يعني هو أنصح الله كيف يعني أنصح؟ النصيحة لله، النصيحة لأصلا ما معنى النصيحة؟ نصح ينصح، أصلها الخلوص يعني شيء خالص الخالص. فإذا قلت نصحته يعني أوصلت له الخير الخالص. أنا لك ناصح يعني أريد بك خيرا. إذا قلت لواحد أنا لك ناصح، فكلمة لك ناصح معناها الإجمالي إرادة الخير بالمنصوح له. طيب إيش يعني؟ طبعا أنت تقول نصحته ونصحت له في اللغة العربية كلاهما صحيح، نصحته ونصحت له، فهو يتعدى باللام نصحت له. قال تعالى وأنصح لكم، عن نبي يخاطب قومه وأنصح لكم وأنا لكم ناصح أمين. النصيحة لله معناها صحة الاعتقاد بالله، صحة الإيمان بالله، إخلاص النية لله في العبادة، فتكون العبادة لله يعني نصوحا. وما معنى نصوحا؟ يعني خالصة بلا شوائب، تعبد بإخلاص بلا شوائب رياء. النصيحة لله هذا معناها. طيب ولكتابه؟ فإذا تبغى تنصح للقرآن فعلا لازم تؤمن به وبما فيه وتعمل بما فيه، فأنت مصدق عامل، هذه النصيحة للقرآن. طيب جاء في رواية ولرسوله، إيش النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم؟ كما جاء عند البخاري الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواية الترمذي فيها ولكتابه، رواية البخاري فيها ولرسوله. إذا جمعنا بينهما يصير النصيحة لله ولكتابه ولرسوله، أن تصدق بنبوته، تؤمن برسالته، تنقاد لما أمر به، تنتهي عما نهى عنه، وتتبع سنته، تنشرها. هذه النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم. طيب النصيحة للأئمة، أئمة المسلمين، أن تطيعهم فيما يأمرون به من الحق، تتبعهم فيما يأمرون به مما لا يخالف شرع الله. طيب وأيضا أنك تدلهم على الخير، وأنك تحذرهم من الشر، وأنك تقدم لهم النصح والبيان إذا أخطأوا، وتقومهم إذا عوجوا. طيب وعامتهم، العامة كيف ننصح العامة؟ أن ترشدهم إلى مصالحهم، نصيحة لعامة المسلمين بإرشادهم إلى مصالحهم. تعال يختبر تدخل التخصص هذا، لا ترى هذا التخصص هذا مجال عمله ضيق، ماله المستقبل ضعيف، خذ تدخل هذا. تبغى تقرأ الكتاب هذا؟ شوف لا، هذا الكتاب لغته صعبة، خذ هذا أسهل. تبغى تشتري هذا؟ لا شوف هذا يخرب بسرعة، جربناه، اشتري هذا يعيش معك. وهكذا ولدك استعصى عليك، أنا عندي لك حل، سوي معه كذا كذا. النصيحة لعامة المسلمين إرادة الخير للمنصوح له لإرشاده إلى مصلحته. إذن إرشاد العباد إلى مصالحهم هو النصيحة، طب مريض عندك مشكلة تروح طبيب، لا شوف المستشفى الفلاني أحسن، الطبيب الفلاني أنفع، الكذا روح استفتي الشيخ فلان. النصيحة تقتضي أن ترشد المنصوح إلى مصلحته، إلى ما فيه الخير له، بعكس إيش الغش. الغش يروح يدل على الشر ويدل على ما يورطه، وهذا كثير اليوم مع الأسف، يعني لما فسدت قلوب الكثير من الناس صار ما يدل صاحبه على الخير. تبغى توظف الشركة هذه اطلب عشرة لا ترضى بأقل من عشرة، ويروح لهم يقول لهم جايكم واحد شايف نفسه ما عنده مؤهلات يبغى عشرة، ويروح هذا يطلب عشرة يقول ايه طيب يلا مع السلامة. فالمشكلة ان بعض الناس الان يغشون في النصيحة فيدل على عكس ما فيه مصلحة ويورطه وإذا فيه خير يبعد عنه ولا يريد الخير له ولا يريد المصلحة، وهذه عكس يعني هذه لما يعني صار ما في نصيحة يعني إلا من عصم الله فسدت أمور الناس. لو في نصيحة كان تجنبنا شرا كثيرا وجلبنا خيرا كثيرا، ولما قلت ضعفت النصيحة صار كله يقع في الخطأ إلا من رحمه. لو في نصيحة كان كثير منهم ما وقعوا أصلا في الخطأ. الإخلاص والعبادة الاعتقاد الصحيح النصيحة لله صحة الاعتقاد بالله في أسمائه وصفاته بقضائه وقدره هذا الإخلاص والعبادة لكم نصيحة لله. بالنسبة للنصيحة العامة للمسلمين هل يعني أقدم النصيحة حتى ولو لم تطلب؟ فبعض الناس يعتبر هذا تطفل وتدخل في شؤون، ولا إذا طلبت مني النصيحة أقدم؟ النصيحة ما يشترط أن تطلب، تقدمها حتى لو ما طلبت، لأن هذا من يعني مقتضى الأخوة الإيمانية أو الولاء للمؤمنين أنك تنصح ولو ما طلب منك النصيحة. يمكن ما خطر على باله، يمكن يستحي يطلب منك، يمكن ما يعرف أن أنت عندك خبرة بالموضوع هذا، فالمبادرة بتقديمها من مقتضيات الأخوة الإيمانية، الولاء للمؤمنين من مقتضياته أنك تنصحه ولو ما طلب منك النصيحة. وثم لو انه مثلا اساء بك الظن وقال انت يا من يعني انت ايش تطفل ايش دخلك في الموضوع، فانت بذلت يعني فعلت معذره الى ربك فعلت ما عليك، كون هو ما يرضى ما قبل النصيحه مغرور اساء بك الظن فكرك انك تبغى تغشه، فيكون انت حتى لو بعد ذلك خالف كلامك وفعل يعني تجاهل ثبت له صحة كلامك يعود إليه وقد تلقن درسا. فما يشترط أن فائدة النصيحة تكون مباشرة، ممكن تجي بعدين لاحقا. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في ليلة الإسراء والمعراج التي أمن فيها الرسول صلى الله عليه وسلم الأنبياء، هل نزل فيها عيسى عليه السلام إلى الأرض؟ طبعا هذا ما ذكر ولكن يعني بالنص والله أعلم، ولكن ظاهر الحديث أنه أما الأنبياء جميعا، والأنبياء أجسادهم في الأرض وأرواحهم في السماء، أجسادهم في الأرض أرواحهم عند الله. طيب، كيف قاموا وراءه صفوفا في الصلاة في بيت المقدس؟ هذا علمه عند ربي، يعني ما ندخل هنا كيف خاص. أخبرنا أنه أما الأنبياء، يعني أما الأنبياء كيف جو، من أين أتوا، كيف أجسادهم تحت ماتوا وأرواحهم فوق، فنقول هذه ما ندخل فيها، هذا خلاص من علم الغيب، نؤمن بما ورد. أخبرنا أنه أما الأنبياء في بيت المقدس، يعني أما الأنبياء خلاص صلى بهم جميعا دليلا على فضله عليهم، وأنه أفضل الأنبياء، إمامته للأنبياء، والعادة أن الإمام يأم القوم، أقرأهم، أفقههم، أعلمهم، العالم الإمام هو أفضل، فإذا إمامته تدل على فضله عليهم. سمعت أن أحد المنتسبين العلم أفتى بجواز السعي بين الصفا والمروة 4 أشواط فقط لمن يشتكي ألما أو مرضا، هذا ضلال مبين، هذا جهل عظيم، يعني هذا ركن من أركان الحج والعمرة السعي، كيف نخف، ما في تخفيضات، إيش هذا، ما استطاع يسعى على عربة، يعني هذا العبقري بدل ما يقول له اروح 4 يكفيك لانك مريض، طيب روح يقول له خذ عربه وسعى، خذ عربه وسعى فيه. فعجيب، يعني الجهل يصل الى درجه ان بعض الناس يخفض، يسوي تخفيضات على اعداد في العبادات يعني محدده من الشرع، وهذا من التلاعب بالدين الذي عم في هذا الزمن. الآن التلاعبات بالدين كثيرة، يخفضوا لك أوقات الصلوات من 5 إلى 3، وأنا ما ندري على إيش اللي جاي، خفض العدد، خليه 4 بدل 5، خفض الركعات، خليها 2، يمكن خليه 1. لما فتح باب التلاعب بالدين تجرأ الجهلة، ولا لو أنه يقام عليهم يعذرون، لو واحد تكلم بباطل مثل هذا يحبس ويجلد ويشهر به، ما كان رأيت هؤلاء الرويبضات ينطقون بالكلام الفارغ. تقول الأخت من الجزائر: أنا حجابي عبارة عن حباء فضفاضة جدا وليست زينة، ولونها قاتم من الألوان الشرعية، لكن عبارة عن قطعتين، القطعة الأولى من الكتفين إلى القدم، والقطعة الثانية من الرأس إلى البطن أو الخمار، لكنه مثل الرداء، هل يعتبر هذا حجاب شرعي؟ لأنه لا يوجد عندنا ما يسمى بعباءة الرأس، بل في بلدي يوجد الجلباب، إما النوع الذي أرتديه أو نوع آخر، قطعة واحدة من الرأس للقدم لكن فيه فتحة كثيرة وليس مثل عباءة الرأس. طيب، الآن ما هو المقصود من الحجاب؟ ستر مفاتن المرأة وستر جسد المرأة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، رواه أحمد وهو حديث صحيح. هذا الحديث الصحيح يبين أن كل المرأة عورة، المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، فما هو المطلوب؟ أن تغطي نفسها. طيب، تغطي نفسها كيف؟ تستر البدن. طيب كيف تستر؟ بشيء لا يكون ضيقا ولا شفافا ولا قصيرا، لأنه إذا كان قصيرا ما سترى، وإذا كان شفافا ما سترى، إذا كان ضيقا ما سترى. إذن ما هو المطلوب؟ أن يكون فضفاضا، سميكا، سابغا، غير قصير، يحصل المهم، يحصل المقصود، قطعة، قطعتين، 10 قطع، مهم مهم، المهم أن يحصل المقصود، ما يكون زينة في نفسه، ما يكون في ألوان تطريزات. في واحد راح اشترى، صار بينه وبين زوجته خصومة، يبغى يراضيها، راح السوق شاف أحسن فستان، شاف كذا فستان جميل مطرز وألوان وجابه، قال هذا أبغاك تلبسيه أمامي. شاف قال له هذا إيش هذا، هذه عباية، جايب لي عباية. بس شوف يعني إيش يعني معناها إيش، أن العباية مما طرأ عليها من التغييرات والتلوينات والتطريزات والتزيينات، صار الرجل الزوج مفكرها إيش، فستان، فستان، وجايبها بنية فستان، لا طلعت عباية. المصائب الموجودة لنا. فإذا المهم أن يحصل الستر. طبعا لبس ما يجسم الرأس والكتفين مشكلة، ولذلك لابد يكون من جهة يعني سابغا من أعلى إلى أسفل، بحيث ما يجسد الرأس والكتفين. فإذا حصل خلاص، حصل المقصود. المهم تستر البدن بدون تجسيم ولا يبين حجب الأعضاء. ما حكم السماع للمطربين والمطربات من دون موسيقى؟ هل حرمانية الغناء في الموسيقى أم في الكلمات؟ هذا سؤال جيد. الموسيقى محرمة بالنص، النبي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المعازف، وأخبر أن أقواما يبيتون على معازف وقينات يعني مغنيات وله لعب يمسخهم الله قردة وخنازير، وسيحدث هذا، ستأتي به الأخبار يوما ما قطعا. ونهى عن الكوبة وهي الطبل، وقال صوتان ملعونان مزمار عند نعمة، وقال لا يأتين أقوام أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. إذا خاصة المعازف كل محرمة وانتهي، الموسيقى هذه من هذه هي المعازف. طب الكلمة، السؤال يقول ما حكم السماع للمطربين والمطربات بدون موسيقى؟ ايش رايكم بالسماع للمطربات من غير موسيقى؟ تجيك واحد امراه وتلحن لك الكلام بدون موسيقى، اذا ما كان هذا هو الخضوع بالقول الذي ذكره الله ولا تخضعن بالقول، فلا ندري ما هو الخضوع بالقول. الله ما قال، ها ايش الايه؟ ولا تخضعن بالقول. إذا كانت المطربة حتى بدون موسيقى ما يسمى غناؤها وتلحينها بصوتها للكلام، إذا ما يسمى خضوع بالقول، ما أدري وش الخضوع بالقول، لا ندري إذا ما هو، إذا ما صار هذا خضوع بالقول، هذه قمة الخضوع بالقول، هذا أشد صور الخضوع بالقول. أشد صور الخضوع بالقول أن تقوم امرأة تغني حتى بدون موسيقى وترقق صوتها الأشياء، المرأة كيف يعني كيف المطربة تفعل بصوت أجش عمرها 70 سنة؟ لا طبعا، سيختارون المطربات بالصوت الفاتن وترقيق الصوت. فإذا خلصنا من قضية الموسيقى والمطربات، وكذلك المطربين بالنسبة للنساء، يعني لو جاء مغني أمام النساء يغني فتنة لهن، صح ولا لا؟ لو بدون موسيقى فتنة. نأتي إلى الآن قضية يعني إيش حكم أن يلحن الكلام رجل أمام الرجال وامرأة أمام النساء، إيش الحكم؟ هذه الحالة اللي بقيت، فإن كانت الكلمات مباحة، ما نبغى نقول أذكار، لا مباحة، وما فيها مشابهة للفساق في الأداء فهو جائز. لو جاء مثلا في العرف جام واحد جزال عريسنا يتهنى الليلة جاء كلام كذا ولحن بدون موسيقى بدون شيء، ورجل أمام الرجال وما شابه الفستاق ولا جالس يرقص ويسوي حركات، لا ما في مانع، ما في مانع. واحد جاب شعر وانشده بلحن، لا مع مؤثرات صوتيه مثل هذه المؤثرات الان، لمثل الموسيقى ولا لا، صوت عادي كذا في الزواج قام راح صدح ببيتين من الشعر، وهذا العريس يعني سيقوم من هذا قام عصا من في معنى. امرأة فعلت هذا عند النساء بدون موسيقى وكلام مباح، ما في ذكر الغرام والعشق لا كلام مباح. أتيناكم فحيانا وحياكم مثل الوان. فلو جاءت امرأة وعند النساء قالت أتيناكم وحيانا وحياكم ولحنتها بصوتها ما في مانع. لكن المشكلة أن هؤلاء يقولون هذا بارد ما يرقص ولا يسوي، لأن ما يقتنعون الآن بشيء، يقول هذا إيش هذا، إيش هالنشيد المتخلف، هذا إيش العرس البارد، ما في موسيقى ولا في شيء ولا في كذا، ما فيها حركات ما في، إيش هالبرد بارد، لأن خلاص تعودوا على دي جي وألوان أشياء والفرقة، فطبعا إذا قيل هذا لا إيش راح يطلع العرس، بالنسبة لهم راح يطلع عرس بارد. الأعراض يا شيخ أنهم تعودوا على الأعراف الساخنة فخلاص. وهذه هي مشكلة المعصية، أنها تجعل المباح يعني كذا شيء يعني يزهد فيه، ما في مانع، هذه مثل هذه ما في مانع إذا ما فيها محرمات، لأن يعني بعض هذه فيها محرمات وحتى ربما كشف فيها بس. لكن إذا خلص أنا ما في مانع إظهار صرح في العرس من السنة، العرس بالسيف العرابة الرقص بالسيف أنواع، فبعضه محرم بلا شك، في هز الأرداف يعني في أشياء يعني مشينة، وقد يكون مثل العرضة مثلا الآن فيها نوع من مد الجسم العرضة والذهاب يمينا وشمالا. طيب هذه الذهاب يمينا وشمالا ما هو رقص مشين، ما يعتبر رقص خالع، ما فيه، هذه حركة مغتفرة يعني لا بأس بها، ما تعتبر هذه حركات رقص خالع ولا فيها مد الجسم، فيها الذهاب يمينا وشمالا، فلذلك لا بأس بها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفس الشيء هذا تكلمنا عنه، إيه شريط النساء أمام الرجال فتنة، شريط الرجال للنساء إذا لم يحدث فيه افتتان بالمنشد، فلا بأس، طبعا ما في موسيقى ولا مؤثرات صوتية كالموسيقى ولا افتتان بالمنشد، هذا شرط مهم، لأن الآن فيه افتتان من النساء بالمنشدين الآن، فإذا ما صار افتتان به فلا بأس. لا، أبو دجانة تبختر بين الصفين، تبختر يعني اختال، يعني مشى مشية المختال المتكبر، فعلى من؟ على المشركين وعلى إخوان المسلمين، فمشية التبختر والتكبر أمام الكفار في المعركة إغاظة لهم من الدين، هذه قربة إلى الله. أي التبختر، مشي التبختر يغيظ بها المشركين. تقول أصور النساء تصوير المرأة في العرس لتوريها لزميلاتها اللاتي لم يحضرن الزواج. الجواب لا يجوز تصوير المرأة، يعني خلاص أنت الآن هذه الصورة فيها مفاتن المرأة، كيف راح تكون في الزواج؟ مغطاة كلها؟ لا لا طبعا. ولا يدرى يعني بيد من ستقع، ولا ما في ضمان مهما قالوا، ونضمن ونحافظ ونقول نقول ما يا في أشياء سرقت وأشياء ضاعت وأشياء سافة ما ولذلك لابد من سد هذا الباب، خطير. كثير عورات النساء الناس عند الأجانب. هذه الأخت من إيطاليا تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا تقدم لابنتي شاب على خلق ودين ولكنه مريض بالسكري ونخشى أن ينتقل لذريته بالوراثة، هل إذا رفضناه نكون قد خالفنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه؟ إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه لا يعني أنه لو في علة أو سبب يوجد فيه ضرر أو يترتب عليه ضرر أن الامتناع عن تزويجه محرم، كلا. فلو جاء واحد، الأمراض كثيرة، قد يكون أخلاقه جيدة ودينه جيد بس فيه فيروس سي مثلا، فيه سكري عالي مثلا، فيه وراثي، فهم قالوا يعني تجنيبا للذرية لا نزوج هذا، لاحتمال أن هناك احتمال مرتفع أن يظهر في الأولاد، ما في حرج، لا بأس. ما يعني عدم تزويجه ليس حراما، لا يأثمون برده لأن يعني ما ردوه مثلا احتقارا له، وإنما ردوه لسبب صحي، والسبب الصحي معتبر، يعني السبب الصحي معتبر. ولا اعتقدوا أنه يعني هذا بالضرورة، لا بالضرورة، الله عز وجل على كل شيء قدير، وقد يجي الولد فيه، الأب فيه والأم فيها والولد ما فيه، ممكن. لكن هم ما عندهم اعتقادات باطلة، وإنما قالوا تحوطا وتحسبا، تحوطا وتحسبا فلا مانع. لا ما يجوز أن يكتم عنهم، لو في واحد علة يحصل بها ضرر ينتقل مثلا بالنكاح، ينتقل مرض، فلا بد أن يبين. مثل العيب الخفي أيضا، العيب المؤثر في النكاح وفي الوصف وفي الاستمتاع لا بد أن يبين. هل المسافر يومين يمكن أن يجب عليه الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ الجواب نعم، يجوز أن يجمع بين الظهر والعصر، وكذلك يجمع بين المغرب والعشاء في البلد التي سافر إليها، لكن إذا ما جمع أحسن، يترك الجمع لوقت الحركة، وقت السير. والقصر ولو كان في البلد التي سافر إليها يقصر، إلا إذا صلى مع إمام مقيم فإنه يتم، ولكن لو جمع فلا حرج. إذا كان الشخص مسافر لطلب العلم مدة 5 سنوات هل يجوز له قصر الصلاة؟ أخونا من كندا، الجواب أن 5 سنوات إقامة 5 سنوات، هذه واحد إيش هذا؟ يعني هذه 5 سنوات يبني فيها بيت ويتزوج ويخلف في 5 سنوات، فما هي مدة سفر 5 سنوات؟ هذه عمر، هذه 5 سنوات. يظهر فيها الشيب ويبلغ فيها الصغير 5 سنوات، ولذلك فإنها مدة إقامة، مدة إقامة. يقول الأخ من الإمارات: صحيح أن الذي يموت يموت في المكان والوقت الذين قدر له أن يموت فيه، ولكن ألا يمكن الأخذ بالأسباب في هذه المسألة؟ لأن هناك امرأة نعرفها أرسلت أبنائها إلى مسبح من دون أن يكون عليهم رقيب، مما أدى إلى موت أحدهم غرقا. وعندما تكلم البعض كيف ترسل أولادها إلى هناك دون أن يشرف عليهم أحد، قال أحدهم: خلاص الموضوع انتهى، والمرء لا يقول عندما يأتي الموت لماذا ولماذا. فما رأيكم؟ طيب، اللوم، اللوم على الإهمال شيء، والقضية أن يقال لو ما راح ما مات شيء ثاني. شوف الآن، لو أخذنا واحد مات تهور في السرعة ومات في حادث، طيب لما نجي نقول هذا التهور حرام، شوف يؤدي إلى نتائج كيف، شوف التهور كيف يؤدي إلى القتل، إلى الموت، هذا نوع من الانتحار. هذا كلام صحيح لا أحد ينكره، وما في اعتراض على القدر، الاعتراض على السرعة. وكذلك المرأة اللي أرسلت أولادها إلى المسبح من غير رقيب، ما في اعتراض على القدر، اعتراض على الإهمال. كيف ينزل ولد صغير في المسبح بدون ما يكون فيه منقذ مشرف مراقب؟ كيف ينزل في فليس الاعتراض على وقوع الوفاة، لأنه خلاص هذا قدر ما نعترض عليه، خلاص انتهى. ولا نقول لو ما راح المسبح كان ما مات، لا لا، ليس من هذه الجهة، خلاص هذا أمر الله. ما هو الاعتراض هنا؟ الاعتراض على الإهمال. كيف ترسل الولد للمسبح إلى مسبح ما في مشرفين؟ كيف تعطي ولدك السيارة وتعرف أنه ما يعرف يسوق؟ كيف تعطي ابنك السيارة وانت عارف أنه متهور؟ كيف تخليه ينام على سطح ما عليه جدار، تقلب أثناء النوم وطاح لأن السطح ما عليه جدار؟ فالاعتراض هنا ليس على وقوع المصيبة وليس على القدر الذي حصل، الاعتراض على الإهمال، على السرعة، على التفريط. هذا الاعتراض، هذا الاعتراض المفيد الذي تؤخذ منه الدروس. فأنت تقول يعني كيف ترسلوا أولادكم على مسبح ما في مشرف حتى الناس الآخرين ما يرسلوا أولادهم على مسبح ما في مشرف؟ إذن هذه أخذ عبرة، هذه أخذ عبرة. أما لو صار ليش مات هذا صغير، ليش مات الآن، ليش دخلنا قضية أخرى. لو ما راح كان ما مات، لو جلس في البيت كان ما مات، هذه مسألة أخرى، هذه قضية أخرى، فيجب أن نفرق بينهما. تجلس بعد الثالثة، إذا الإمام يصلي أربعة وأنت ما صليت المغرب، تدخل معه وتجلس بعد الثالثة. أي هذا الأحسن. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا استؤصل عضو خارجي أو شيء من الأحشاء هل يصلي عليه؟ لا، يلف ويدفن، يدفن أعضاء الإنسان، مثلا قطع يد، رجل، كذا، تدفن في المقبرة، الأعضاء هذه تدفن، ما ترمى في الزبالة، تدفن. و أما الصلاة عليه فلا، لأنه ليس هذا جسد مستقل في روح خرجت، لا هذا ليس، يعني هذا قطع من حي ولا زال الحي ولا زال الشخص حيا ما مات حتى نصلي عليه صلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة على الميت. طيب، فالعضو الذي قطع منه ما زال صاحبه حيا، فمتى تصلي عليه الجنازة؟ إذا مات صاحب العضو. الأظافر لا، والشعر لو رميت في أي مكان ما هي مثل الإيش، ما هي مثل الأعضاء، هذه أشياء تعوض. لاحظ معي من الفروق بين الشعر والأظفار وبين الأعضاء أن الشعر والأظفار تعوض، تقص وتعوض، تطول وتعوض، خلاص. أما الأعضاء اليد الرجل، إذا قطع يد ما تطلع يد ثانية بدالها، إذا قطعت أصابع ما تطلع أصابع ثانية بدالها. ففي فرق بين إيش؟ بين العضو وبين الظفر والشعر. في مثل هذا لو رمي ما في مانع، القلفة بعد الختان، أي هذا شيء يسير، مثل واحد قطع أخذ جلدة كذا من جنب الظفر رماها، يسير. السلام عليكم، أنا طالب مبتعث في أمريكا، أشاهد كثير من المنكرات من بعض المسلمين، فقد ارتادوا البارات وعاشروا المومسات ويفتخرون بذلك ويغرون المنتزلين بالمنكر، فما الواجب تجاههم؟ هل أبلغ عنهم؟ طبعا هذه والله من المصائب العظيمة، وخصوصا الآن مع هؤلاء المبتعثين بلا ما عندهم تحصين، ما عندهم تحصين، ذاهب للخارج إلى بلاد الكفار يرى إباحية، خلاعة، نجوم، سينما وملاهي ورقص، طرب وصخب، تعري، أفلام طالعة، عروض جنسية، أحيانا عروض كذا يسموها، يقول عروض بالهواء الطلق، أندية ليلية تمارس فيها الفواحش. هذه حياة القوم، لأنهم كفرة لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. فلذلك يكون ذهاب الشباب والشابات إليهم للعيش بينهم بحجة الدراسة من أكبر النكبات على دين وأخلاق وعقائد هؤلاء الشباب. ما في تحصين، يعني الآن قضية ال تشويه سمعة المسلمين في الخارج. لما ذهب شباب بعد الثانوية وعملوا أفعال من هذه يعني الأفعال القبيحة، كان في شباب في الخارج يدرسون ماجستير ودكتوراه وعندهم أو كثير منهم فيه وعي ومتزوجون ويقومون بالدعوة، فجاء هؤلاء الأغرار السفهاء وخربوا على أولئك الكبار في الدعوة وساهموا في تشويه صورة المسلمين. يعني حتى صار الكفار يقولون يعني لهؤلاء الكبار المبتعثين إيش هذا الجنون، ما أنتم كذور الشبابكم كأنهم ما شافوا ما صدقوا، خلاص وصلوا إلى وفعلوا كل المنكرات. فيعني صارت سبة وعارا على أهل الإسلام. الآن خلاص صار يجي الكافر يقول يعني أنتم شبابكم إيش فرق بينهم بين شبابنا، نفس الشيء، إيش الدين وإيش الإسلام، تقول الإسلام هذول شبابكم نفسه، وش وين الإسلام وين ال... وهذه من آثار السيئة لقضية أن يذهب شباب صغار بدون تحصين بحجة الدراسة في الخارج. إيش النتيجة؟ سفراء الإيدز والوباء والبلاء والانحراف، هذا إذا رجع سيرجع كيف؟ ما يرجع مخه مغسول، يرجع مخه ملوث، لأن الغسيل ينظف، ما اسمه غسيل، تلويث. فقد يرجع كافرا منحلا، وقد يرجع صاحب فواحش، مدمن مخدرات، مدمن خمر، يرجع مدمن أفلام، ومدمن بارات، ومدمن ملاهي، ومدمن. وأكثرهم يفشلون في الدراسة، أكثرهم يذهب يأخذ الفلوس يفسق فيها، يجي سنة سنتين حتى يطردوه ويرجع. يلا يقول تعلمت لغة، وتعلم لغة الشارع، ما تعلم لغة تقنية، ما تعلم لغة تقنية، تعلم لغة الشارع، تعلم الألفاظ البذيئة، هذا اللي تعلمه، ما تعلم اللغة الأجنبية، تعلم الألفاظ البذيئة في اللغة الأجنبية ورجع. رجع ضيع الفلوس وضيع الدراسة وضيع الدين والخلق والعقيدة قبل ذلك. فالأخ يقول هل أبلغ عنهم وبالتالي سيتم إعادتهم ومعاقبتهم، أكون سببا في ذلك؟ طبعا تبلغ عنهم، طبعا تبلغ عنهم ليعودوا، لأن هذا ما في فائدة من بقائه، هذا في ضرر، هذا عودة أحسن له وللمسلمين، هذا يضيع الفلوس بلا فائدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل يريد أن يسوق المهر بعد إجازة عيد الأضحى إن شاء الله، وهو يرغب في الحج هذه السنة ولم يفرض بعد، ولكن كلفة حملة الحج أكثر من نصف المهر، فإذا حج سوف يقوم بتأجيل إعطاء المهر شهرين أو ثلاثة، علما أنه متأخر أصلا في إعطاء المهر، فهل يعذر بأن يؤجل الحج العام القادم؟ هو إذا استحق المهر خلاص، هذا صار دين عليه، فلا بد أن يؤديه، فيقدم هنا ولا حرج من أن يؤجل الحج، لأن هو الآن لما عقد وقالوا له تسلم المهر، لما عقد وقالوا له تسلم المهر إيش معناها؟ معناها الآن أن المهر صار دينا عليه، فيقدم سداد المهر على الحج لا مانع. هل في أموال اليتامى المجموعة من الصدقات زكاة إذا بلغت النصاب حال عليه الحول؟ الأخت من فلسطين، الجواب نعم، لأن أموال اليتامى المجموعة من الصدقات صارت ملكا لليتامى، جمعت من الصدقات وأعطوا هذه الأموال، صارت ملكا لهم، ومن شروط الزكاة الملك والحول والنصاب، فإذا ملكها حال عليه الحول بلغت نصابا تجب الزكاة، حتى لو كان يتيما، حتى لو كان يتيما فوليه يخرج عنه، ولو جمعت من الصدقات، ولو جمعت من الزكوات فيها زكاة، لأنه لما أعطيها ملكها وبلغت نصابا حال الحول خلاص الشروط وقعت فوجبت الزكاة. الراتب الذي ينتهي في قبل نهاية الشهر ما في زكاة. إذا كان يحول الحول على شيء منه خلاص ما في زكاة، خلص الراتب أول بأول ما في زكاة. هناك معلمة تعطي دروس خصوصية تعمل ملخصات، وسعر الملخص من دون شرح 500 ريال، لكن الطالبات عملنا على تصويره وهي تقول للتصور أنا ماني محللتها في الدنيا ولا في الآخرة. طيب إذا كانت هذه المعلمة لا تدرس الطالبات في الدراسة النظامية، يعني ما في شبهة رشوة ومنفعة من العمل الصباحي من العمل، لأن لو درستها في الصباح وراحت تدرسها بعد ذلك تأخذ راتب تأخذ مقابل ممكن يؤدي إلى تنجيحها وهي لا تستحق النجاح وإلى زيادة الدرجات، لأنهم جابوها عشان تدرس البنت في الليل أو في وهي تدرسها في المدرسة، فشبهة الرشوة موجودة والمحاباة في الدرجات موجودة. لكن لو فرضنا هذه مدرسة خاصة ما لها دخل في ما تدرس أصلا في الصباح، ما تدرس المدارس تدرس البيت، هذه مدرسة بيتية تعمل ملخصات وتبيعها، ما حكم عمل ملخصات وبيعها بالنسبة للمدرسة مدرسة خصوصية ما لها ما تدرس في المدارس؟ الجواب جائز، عمل الملخص مباح فبيع المباح مباح، تلخيص الدروس مباح وبيع الملخص مباح، ما في مانع. طيب الملخص هي لخصته وتعبت عليه، هل يجوز نسخه؟ الجواب لا، لأن من سبق إلى مباح فهو أحق به، فهذا لخص وتعب وهو أحق به، فلذلك ما يجوز نسخه بدون إذنه، ما يجوز نسخه بدون إذنه. لا، التقوية غير، التقوية أول شيء تتم بعلم المدرسة وترتيب المدرسة، والفلوس تبع التقوية ما تروح للمدرس، تروح للمدرسة، والمدرسة هي اللي تعطي المدرس الراتب، وقد يكون راتبه أكثر أو أقل من فلوس التقوية، فهذه مسألة أخرى. يقول أنا بقالي مدة أعصي الله في أشياء كثيرة والآن نادم بس مش عارف أعمل إيه، ومن اللي عملته خسرات مالي وبقيت عصبي على كل اللي حوالي وبقيت عصبي. أيوة، خسرت مالي، يمكن معناها قصده، يمكن قصده من اللي عملته، يعني سبب اللي عملته، خسرت مالي وبقيت عصبي على كل اللي حوالي، أعمل إيش؟ للعلم أني طيب وكرهت عملي، وللعلم أني متزوج. طيب يا أخي، إذا واحد عصى الله فعليه أن يتوب، التوبة ندم وإقلاع وعزم على عدم العودة، فلازم تندم ولازم تقلع عن المعصية فورا، ولازم تعزم على عدم العودة في المستقبل. إذا التزمت بهذا وصارت التوبة حقيقية فإن الله سيعوضك خيرا من عنده، فيعوض خسارة مالك ويرزقك خلقا لا تكون به عصبيا على من حولك. إذا صدقت مع الله وغيرت ما في نفسك فالله سيغير عليك بأحسن، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فإذا غيرت للأحسن الله يغير عليك للأحسن، فالمهم الصدق في التوبة. هل يجوز لبس القصير من تحت ركبة أمام الخادمة في المنزل، ولبس الأكمام القصيرة عند المحارم لأنه أكثر شيء بالسوق؟ وهنا لابد من الحرص في زمن الفتن، لابد من الحرص في زمن الفتن، ولذلك يعني تلبس ساترا يعني طويلا والكم إلى الرسغ، هذا الأحسن، إلى المرفق لا بأس، والثوب إلى الخلخال، إلى موضع الخلخال، الفستان في الطول إلى موضع الخلخال. ما حكم الاحتفاظ بصور الأطفال؟ الصور صور ذوات الأرواح داخلة في عموم التصوير الذي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه، فيكون للحاجة إثباتات مثلا، هذه لا بأس بالصور فيها، الباقي نتخلص منه. ما حكم لبس البنطال للزوج؟ لا بأس إذا لم يكن بنطلون رجالي، ما في تشبه الرجال، فلا بأس للزوج فقط، يعني بمعنى أنها ما تلبسه أمام النساء، ولا تلبسه في خارج البيت، ولا تلبسه في طبعا فضلا عن الرجال، وإنما يكون للزوج لا مانع، لأن الزوج له خصوصية، تلبس شورت، تلبس بنطلون، تلبس طويل قصير شفاف ضيق، خلاص الزوج له وضع آخر. هل يجوز طمس الصور التي في علب الشامبوات والكريمات بوضع لاصقة عليها؟ نعم. طيب، هذا طيب، لكن مما عمت به البلوى، بمعنى أن المحرم إذا انتشر انتشارا يصبح عسيرا على الشخص أن يتخلص منه، فالمشقة تجلب التيسير، عمت به البلوى. يمكن الآن تقول يجب عليكم طمس الصور الموجودة على المعلبات، شوف على كم صورة نطمس، حفائض الأطفال عليها صور، وعلب أطعمة الأطفال عليها صور، وعلب الحليب المجفف، وعلب الكذا، يعني يمكن ما نخلص، وحنا نطمس وما نخلص، وهذه العلبة خلصت نجيب علبة ثانية بدالها نرميها، ونجيب علبة ثانية والعلبة الثانية عليها صور، ولذلك المشقة تجلب التيسير، فالإنسان يسعى يعني ما يستطيع من ذلك، ولا يكلف الله نفسا لو سعى. وهي مهانة، في كثير منها مهانة، يعني سترمى، يعني من الأصل لا تدخل ملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، لكن لما يصير الشيء عسير على الإنسان، خلاص عسير عليه، يعني تكلف وشططه، خلاص الأصل أنها تمنع، خلاص الله يعلم عذرهم، الله يعلم عذرهم. يعني لا يحرم العبد من الخير بشيء لا يستطيع دفعه، لا يستطيع دفعه. يعني هذا أهون، إذا طواها بحيث ما تكون ظاهرة، طواها نعم بحيث ما تكون ظاهرة، لكن الصور اللي في الألبومات إيش يسوون الناس؟ طلعوها يتفرجوا عليها فيظهروها ويرجعوها، يعني يظهروها ويرجعوها، فهي ليست مخفية الإخفاء الذي يعني لا تظهر به، لا هذه تطلع يعني. فالصور مخصوصة بالأخير، صور للحاجة لا بأس، الصور التي عمت بها البلوى ويشق عن إنسان طمسها خلاص تسقط، يسقط عنه، لأنه ما يشق عليه. المشكلة الآن صور النساء المتبرجات صارت في كل مكان، في الدعايات وفي الآن شوف ادخل صيدلية ايش تشوف؟ مش مصيبة، يعني إلا تحصل يعني صور فاضحة كل مكان، كل مكان فتنة التصوير عمت في كل مكان، صور فاضحة كل مكان. ما حكم قول الله لا يهينك؟ لا بأس. يقول يعني هل الله يهين أحدا؟ طبعا طبعا الله يهين، الله يهين الكفرة والمشركين وأهل النار. قال تعالى فمن يهن الله فما له من مكرم، يعني إذا الله أهان واحد ما يستطيع أحد أن يكرمه. من يهن الله فما له من مكرم، إذا الله أهان أحد ما يمكن يعني تكريمه خلاص. فالله يهين الكفار لهم عذاب مهين. يذيقهم عذاب الهون، هوان، فمن أفعال الله أنه يهين من يستحق الإهانة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول تعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وتقول العرب: لكل ملازم سنة قوم وتابع أثرهم هو أخوهم. ثم الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم. فما معنى الأخوة هنا؟ طبعا سبق بينا أخوة الدين يعني إخوانه في الكفر عقيدة واحدة أو أخوة النسب. طيب تعقيب هذا، ننتهي بس من السؤالين هذه. تعقيب على كلام: هل يصح مخاطبة كل الناس بأخي بما فيهم الكفار؟ الجواب طبعا لا. كيف تقول الكافر يا أخي؟ بينك وبينه أخوة؟ ما بينك الأخوة الدينية منقطعة، أنت المسلم هو كافر. ها؟ هذا من جهله، هذا من تمييعه للدين، هذا من فساد عنده، فساد في عقيدته. اللي يروح للكافر يقول له: يا أخي، أهلا بأخي، أخي أخي إيش؟ وين الأخوة؟ هي عالم كبير في التلفزيون، مش عالم كبير ترى، هو مفخم إعلاميا كبير، هو كبير بالهالة الإعلامية، ما هو كبير بالعلم. لو عنده علم كبير ما قال للكافر يا أخي. الأخوة هنا أخوة نسب، يعني الحين لو واحد عنده أخ كافر مسلم، عنده أخ كافر، يقول له: يا أخي. أي، ولأنه أخوة النسب. قال لهم أخوهم شعيب وأخوهم هود، أخوة نسب. بس هذا ما عنده أخوة نسب، يروح الآن واحد لهؤلاء، واحد لهؤلاء الكفرة ما بينه وبينه نسب، يقول: يا أخي، أهلا بأخي، أهلا. يا إيش هذا؟ خلاص، هنيئا له بأخوته لفرعون، وهنيئا له بأخوته لأبي لهب، وهنيئا له بأخوته لأبي جهل، وهنيئا له بأخوته ليأجوج ومأجوج. خلاص، ما دام يقول أنا من آدم أخوة آدم، خلاص الله يهني، ما دام يأخذ يعني فليهنأ بأخوته لفرعون وأبي جهل، مو أخوه. قل له يعني إذا جاء واحد الآن وقال لكافر: يا أخي، بعدين قلت له: ليه؟ اتق الله. كيف تقول ما بينك وبينه أخوة نسبية؟ فما بقي إلا أخوة إيش؟ إذا أنت ما أنت الآن ما أنت أخوه في النسب، فلما تقول له: يا أخي، يعني إيش تقصد باقي أخوة إيش؟ أخوة إيش؟ أخوة الدين. فإذا قال: لا، أنا قصدي أخوة الإنسانية، لأن كلنا بشر، إخوة في البشرية. قل خلاص، تهنأ بأخوتك لفرعون ولأبي جهل، مبروك عليك أخوة فرعون، أنت وأبو جهل إخوان، يلا روح. إيش ما حكم زيارة الكنائس وأداء فريضة الصلاة فيها؟ عمر رضي الله عنه نهى عن هذا وقال: لا تدخلوا عليهم في كنائسهم، فتنزل عليكم اللعنة أو الغضب، غضب الله ينزل عليهم، هم كفر لأن يشركون بالله في الكنائس، هذا مكان شرك وكفر. وواحد يدخل فيها الله يتفرج، وقد يفتن. لكن لو واحد راح يدعوهم يقول: لا بأس، اذهب ادعوهم، لكن نذهب إليهم فرجة، طب قد يفتن، يمكن يكون عليه شبهات، ما عنده علم، يمكن تعجب الصور والصلبان. ما الحكمة من انتظار الأطفال القصر حتى يكبروا في القصاص؟ لأن أولياء الدم إذا طالبوا بالقصاص يقام الحد، وإذا أسقطوا الحق سقط الحد. فإحنا كيف لا نعرف أنهم أسقطوا الحق ولا ما أسقطوا الحق وهم صغار؟ هذا صغير الآن، ما لا عبرة بإسقاطه ولا عبرة بمطالبته، صغير ما يفهم، ما يعرف، ما يميز، يعني ما لو ميز ما عنده الأهلية. فلما يبلغ يقال: ها، تبغى حقك في الدم القصاص ولا تسقطه؟ هنا يتبين. أخت وجدت عمل فترة فترة المغرب إلى قبل الفجر لا يوافق على أداء الصلاة، عملها لا يوافق على أداء الصلاة، هل تجمع المغرب والعشاء مع الفجر؟ كلا والله، كلا والله، لا يجوز ذلك، لا يجوز. ما في أي مذهب، حتى مذهب أهل البدع ما عندهم جمع المغرب والعشاء والفجر، حتى أهل البدع ما يجمعون. فلذلك ما يجوز، دور على عمل ثاني يرزقه الله. وأخيرا تقول الأخت من فلسطين: انتشر في العديد من المنتديات مواضيع تدعو الأعضاء إلى أن يسجل كل عضو حضوره بالتسبيح والتحميد والتكبير، وبعضها تدعو إلى أن يذكر كل عضو اسمه من الأسماء الحسنى، وبعضها تدعو للدخول من أجل الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني نحن نعرف أن أبا عبد الرحمن عبد الله بن مسعود لما دخل على الخوارج ينكر عليهم فعلهم في الأذكار، إيش كان يسوين؟ واحد يقول سبحوا يسبح، هللوا يهللوا، فأنكر عليه، أنكر عليهم طريقتهم في الإيش؟ في التسبيح. سبحان الله عبادة، بس إذا صار معها طريقة مبتدعة تصبح غير مشروعة وبدعة من بدعة. فالآن لو قلنا يلا ما تسجل اسمك إلا إذا قلت سبحان الله، قول سبحان الله حتى تسجل اسمك، لازم تقول اسم من الأسماء الحسنى. طيب الله قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، كيف يعني ادعوه بها؟ أنت تعمل بمقتضاها تعرف معناها، وليس معناها، وليس المقصود أنك تقول الله الرحمن الرحيم القدوس الكريم السلام المؤمن وهيم العزيز الجبار المتكبر، لا هذا ما هو، ليس هذه ليست عبادة مشروعة. سرد الأسماء الحسنى ما هو عبادة، العبادة تقول يا غفور اغفر لي، يا رحمن ارحمني، يا رزاق ارزقني، اللهم أني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث. فإذا دعاء الله بالأسماء الحسنى ما هو سرد الأسماء الحسنى، دعاء الله بالأسماء الحسنى أنك تدعوه بها، يعني تطلب، تطلب تناديه، تطلب مو بس تناديه، لا أنا يعني اسمك يا أخي عامر، لو قلت لك أنا عامر عامر عامر عامر عامر عامر عامر عامر عامر عامر عامر عامر عامر عامر عامر عامر عامر عامر، وبعدين إيش يعتبر هذا؟ عبث، قلة أدب. لكن فإذا جاء واحد كذا يقول الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله، إيش هذا؟ طريقة المبتدعة في الأذكار، تقول الله سبحان الله اللهم اغفر لي الله أكبر، كلام مفيد، بس تجيب كذا مبتدا بدون خبر الله الله الله ايش هذه عباد، هذه طريقه مبتدعه في العباده. على قدر الاستطاعه، يعني غربه الدين، والواحد يعني لما يعني يقوم لله بالحجه حتى مع كثره المبتدعه، هذا هو هذا طريق الانبياء، لا بد من وجود مشقة، يا أمر معروف ونهى عن منكر واصبر على ما أصابك، يبدأ بالأقارب ويبدأ بمن يمكن أن يسمع له، ثم على قدر الاستطاعة. طيب جيب له من كلام العلماء الآخرين اللي يقولون بأن هذا، قل له هذا مو كلام، يلا خذ هذا كلام إمام أحمد، هذا كلام الشافعي، هذا كلام ابن تيمية، هذا كلام ابن باز، هذا كلام العلماء. وصلى الله على نبينا محمد.